ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. والدليل ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثناء، وهو رد من الثاني. من الثاني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه، كثاني الحبل. والصلاحا إخراج بعض وفرد العام بإيلاء أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإيلاء أو إحدى أخواتها، إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ هذا الباب الجديد من هذا الكتاب، باب الخاص، وأعقب المؤلف الخاص بعد العام لأنه له اتصال بما سبق كإعقاب المطلق للمقيد. فهنا قال الخاص، يقول في اللغة هو ضد العام، فعرفه بضده لأن الأشياء قد تعرف بضدها. وسبق لنا أن العام هو الشامل في اللغة، وأنه في الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وهنا قال الخاص هو ضد العام من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح يقول فهو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ الدال على محصور. هذا الذي ذكره هو قول الجمهور، وإن كان التعريف من عالم إلى آخر قد يختلف في المبنى لكن المعنى واحد. فالشنقيطي رحمه الله مثلا عرف الخاص بأنه قصر العام على بعض أفراده بما بدليل يدل عليه، قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل عليه. وهنا قال اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. يعني إذا جاء اللفظ ودلها إذا جاء لفظ ودل هذا اللفظ على محصور بشخص أو عدد نقول هذا خاص. والمراد بقوله الدال على محصور بشخص، الشخص من هو؟ إنسان. ولذلك قال كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فمثلا تقول أعطي زيدا هذا الكتاب، خاص. أين اللفظ المحصور؟ زيدا محصور بأي شيء؟ بشخص. بشخص هذا أم لا؟ طيب، طريقة التخصيص اسم، اسم العلم. إذا قلت أعطي زيدا هذا الكتاب يعني لا تعطي الكتاب غيره، كأنك قلت لا تعطي الكتاب غيره كأسماء الأعلام. والإشارة مثل هذا وهذه، مثل أن تقول أدخل هذا علي. إذا قلت أدخل هذا وأشرت على شخص تقول أدخل هذا علي، هل المراد بذلك كل الذين وقفوا على الباب أم أنك خصصت هذا المشار إليه؟ الثاني، خصصت المشار إليه بهذا الاسم، اسم الإشارة. العدد مثل أن تقول أدخل رجلين فقط أو رجلين علي وهم عشرة، أو أحسن من هذا أدخل اثنين، أدخل اثنين وهم عشرة، إيش نقول؟ خاص بماذا؟ بالعدد، خاص بالعدد. وهل دلالة الخاص ظنية أم قطعية؟ اتفق أهل المذاهب أن دلالة الخاص قطعية إلا بدليل، يعني أن حكم دلالة الخاص قطعي لا يحتمل غيره. مثال ذلك قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ايش نقول؟ خاص أم لا؟ خاص. بماذا؟ بالعدد. هل يحتمل غير الثلاثة زيادة أو نقصانا؟ لا أبدا، قطع. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، نفس الشيء، خاص بالعدد والدلالة قطعية، لا تحتمل لا الزيادة ولا النقصان. يقول: فخرج بقولنا على محصور العام، يعني خرج بقولنا لفظ دال على محصور العام، لأن العام لفظه ليس دالا على المحصور. صحيح، يشمل جميع المذكور، جميع الأفراد، يشمل جميع المذكور أو جميع الأفراد. المحترز الأول: فخرج بقولنا على محصور العام. الفرق بين العام والخاص أن العام لفظ يستغرق جميع الأفراد، جميع المذكور. إذا قلت أكرم الطلبة وهم عشرة، عام أم لا؟ عام، لا بد أن تعمم بالكرم جميع الطلبة، كل فرد. إذا قلت أكرم محمدا، هو طالب من الطلبة، خاص. طريق التخصيص اسم العالم، عندك عشرة من الطلبة، أكرم الطلبة عام، أكرم هذا، أكرم هذين نفس الشيء، نفس الشيء لا الاثنين، هذا اسم إشارة، اسم إشارة. إذا قلت أكرم ثلاثة، خاص بالعدد. لو أنك عممت بالكرم الجميع، هل امتثلت؟ لم تكن ممتثلا، لأنني خصصت هذا. ولذا قال: فخرج بقولنا على محصور العام، العام يتناول جميع الأفراد بخلاف الخاص، فإنه يفيد الحصر. الحصر طريقه إما اسم العلم أو اسم الإشارة أو اسم العدد. يقول: والتخصيص لغة ضد التعميم. التخصيص في اللغة ضد التعميم، نعم، كما أن الخاص ضد العام فكذلك التخصيص ضد التعميم. مثاله تقول: خصصت القوم بالتكريم. نعم، يمكن هذا؟ له عندك أقوال. أو تقول: خصصت عشيرتي بالتكريم. خاص. وعممت القبيلة كلها بالتكريم. ها؟ في فرق. وإن شئت فقل: خصصت عمرا بالعطاء، وعممت القوم بالعطاء. هل ظهر الفرق الآن؟ ها؟ ظهر الفرق. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. التخصيص في اللغة ضد التعميم، وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام من أي شيء؟ من العام. وانتبه، فإنه إخراج وليس مجرد ذكر. ما أدري هذه مرت علينا ولا؟ هو إخراج وليس مجرد ذكر، ونحن نمشي على ما عليه الجمهور، وهذه قاعدة مقررة في كتبهم، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص ولا يفيده، صح؟ إيه نعم. أما إخراج بعض أفراد العام فهذا يقتضي التخصيص. مثال: إذا قلت حافظوا على الصلوات، شو عام أم لا؟ حافظوا على الصلاة الوسطى، هل هذا تخصيص؟ لا، ليس بتخصيص، لأن المسألة هنا ذكر لبعض أفراد العام وليس إيش؟ وليس إخراجا، لأن جميع الصلوات ينبغي أن تحافظ عليها. مثال آخر مر علينا أخيرا في آخر كتاب الحج في البلوغ، ها؟ في مسألة الخلاف في الإحصاء، صح؟ هنا بد نسحب تلك الأمور والمسائل على هذه القواعد حتى نفهم كلام أهل العلم. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المعنى: فإن منعتم عن إتمام النسك وجب عليكم ما تيسر من الهدي. الآية نزلت في الحديبية بسبب منع المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، فهل يكون السبب في الإحصار هو منع العدو فقط دون بقية الأسباب، أم أن المسألة تترك على سبيل العموم؟ الثاني من طريقين. الطريق الأولى أن ذكر الإحصار هنا، وإن كان السياق في سياق صد العدو كما في قوله تعالى: فإذا أمنتم، يعني الأمن يكون من أي شيء؟ من الخوف، فإن هذا ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالف العام، يبقى اللفظ على ما هو عليه: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن منعتم، سواء منعكم العدو أم غير العدو، أي مانع. الطريقة الثانية أننا حتى على تقدير، أو الطريقة الثانية أن نقول إنه وإن كانت هذه الآية نزلت لسبب وهو منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمرة، فإنه من المقرر أن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما هي بعموم اللفظ، فسبب خاص نعم، لكنه لا يقتضي التخصيص، يبقى اللفظ عاما. نعيد: التخصيص بالاصطلاح أحد إخراج بعض أفراد العام، ليس ذكر بعض أفراد العام، انتبه. مثال آخر: قال صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك، عاطف: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر. الرقة ما هي؟ الفضة الخالصة، الفضة الخالصة. فهل يكون الحكم خاصا بالفضة الخالصة، أم أنه يشمل الخالصة والمسكوكة والمصوغة التي على شكل الحلي؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأنه لما ذكرت الرقة هنا ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام فلم يخرج، يبقى الحكم عاما، فهل يقتضي هذا التخصيص؟ لا. مثال ثالث، قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رواية في صحيح مسلم: جعلت الأرض تربتها مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا تربتها، فهل يكون التيمم خاص بما له غبار وهو التراب دون ما يعد صعيدا كالصخور الملساء وغيرها؟ الجواب ها؟ نمشي على العموم أم لا؟ لماذا؟ لأن مسألة التربة هنا إنما هي ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالفه، فلا يقتضي التخصيص، فلا يقتضي التخصيص. حطوا بالكم. طيب، يقول هنا: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، إذا قلت لا تكرم فلانا ثم وكان هذا الشخص من بين عشرة، ثم تقول أكرم هؤلاء الطلبة، فهل تعمم أم تخرج الذي نهيت عن إكرامه؟ الثاني. إذن هل هذا تخصيص؟ نقول نعم، هذا تخصيص بعدم إكرامه لأنك أخرجته، هذا تخصيص بعدم إكرامه. لماذا؟ لأنك أخرجته. ففلان الذي تقدم النهي عن تكريمه هذا نقول خرج من أفراد العام. فهذا هو الفرق بين ماذا؟ بين مجرد ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف وإخراج بعض أفراد العام. وهذه القاعدة نستفيد منها كثيرا في كثير من مسائل الفقه، حتى في الطلاق أظن لها مبحث، صح؟ فين؟ في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، المطلقات، جميع المطلقات، يشمل الرجعيات والبوائن. طلق زوجته ثلاثا فبانت منه، فهل نمشي على الأصل الأول على العموم فنقول إنها تعدد ثلاثة قروء، أم أننا نذهب لنعلل بعلل بأنها قد بانت وأنه لا نفع في بقائها وتربصها ثلاثة أشهر، وأن العلة الوحيدة هي مجرد التأكد من خلو رحمها من مائه، ولا نمشي على العموم؟ نمشي على العموم أحسن، هذا هو الأقرب، نمشي على العموم. قال: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. إذن المخصص يطلق على شيئين: إما فاعل التخصيص وهو الشارع، والمراد بالشارع الكتاب والسنة، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال مخصص. وإما أن يطلق على الدليل. مثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عام خصص ولا ما خصص؟ خصص، خصص بما لم يدخل بها أولا. فتقول إن الله خص هذه بالآية الأخرى بما لو لم يدخل بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه مطلقة وهذه مطلقة، انظر للفرق. الأولى مدخول بها، دخل بها زوجها، والثانية غير مدخول بها. الأولى عامة والثانية خاصة. ماذا نقول هنا؟ نقول بالنسبة للمخصص بكسر الصاد، المخصص يطلق على أحد أمرين، إما الشارع فنقول خص الله تعالى هذه بهذه، أو أن نقول أيضا إن هذه الآية هي مخصصة للآية الأخرى فصح أن نطلق هذا وهذا. مثال آخر، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم، عام أم لا؟ ولا تنكح المشركات، كل المشركات. خص الله تعالى هذه بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهم الآية. فتقول الذي خصص الآية الأولى هو الله سبحانه وتعالى، وتقول أيضا الآية خصصت، فتطلق لفظ المخصص على الشارع وهو المصدر الذي يتلقى منه النص الشرعي أو الدليل أو النص ذاته. وظن واضح من السنة، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم هذا مثال يكثر ذكره، مثال يكثر ذكره في السنة، تخصيص السنة بسنة، تخصيص سنة بسنة. ها؟ كيف؟ اي نعم، نحن نتكلم عن التخصيص الآن، نتكلم عن التخصيص. طيب الزكاة فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فيما سقت السماء العشر المخصص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فنقول المخصص هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول أيضا إن الحديث الثاني هو الذي خصص الحديث الأول. نعود، إذن التخصيص ضد التعميم في اللغة، وفي الاصطلاح ذكر إخراج بعض أفراد العام. المخصص يطلق على الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. قال ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. دليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. المتصل ما لا يستقل بنفسه، المتصل ما لا يستقل بنفسه يعني أنه يكون في كلام واحد، يكون فين؟ يكون في كلام واحد فلا ينفصل. والمنفصل ما يستقل بنفسه بحيث يكون ايش؟ منفصلا. فمثلا، مثلا الأمثلة التي مرت علينا الآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منفصل والمتصل ليش؟ لأن التخصيص لها وقع بآية أخرى، بل إنها خصت بأمور بآيات، فهي عامة خصصت بالعديد من المخصصات، خصصت بآية عدم الدخول من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا خصت بآية الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثالثا خصت بالميؤوسة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. رأيت؟ طيب هذا من المخصص المتصل أم المنفصل؟ المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل، يستقل بنفسه ولا لا يستقل؟ ما يستقل بنفسه، ما لا يستقل بنفسه يسمى مخصصا متصلا، وهذا هو الذي سيكون فيه البحث. ويكون بماذا؟ يقول والمنفصل ما يستقل نعم، والمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني لابد أن يكون متصلا بماذا؟ بالمخصص، بالمخصص بالفتح، فعندنا مخصص ومخصص. إذا اتصل كان المخصص إيش؟ متصلا، وإذا انفصل كان منفصلا. يقول فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وقوله فمن هذه للتبعيض، لأن هناك أمورا أخرى سيأتي الكلام عنها بإذن الله. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. المتكلم إذا جعل يتكلم كلاما واستثنى منه شيء كأنه رد بعضه إلى بعض، كرد إيش؟ كرد بعض الحبل على الآخر. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، وانظر إلى إخراج بعض أفراد العام، ما قال ذكر، لأن الكلام عن أي شيء؟ عن التخصيص. إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، تخرج بعض أفراد العام بإلا أو أخواتها، لأن إلا من أدوات الاستثناء، وبعض أخواتها جمال كثيرة، مثل سوى، عدا، غير، وما أشبه ذلك، أو حاشا. عدا ذكرناها؟ نعم. كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكان الأولى يأتي بالسورة كلها، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان لفظ عام أم لا؟ لأن ألفي الاستغراق، يعني كل الإنسان. والمراد به الجنس أم لا؟ ها؟ مرت علينا هذه أخيرا، أي جنس الإنسان لا شك، كل الإنسان. لا في خسر إلا الذين آمنوا. أين التخصيص هنا؟ بماذا وقع؟ بأداة الاستثناء. وهل هو مخصص متصل؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الإنسان في خسر، في خسارة وفي ضياع، إلا هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربعة. والشافعي كما مر علينا قال لو ما أنزل الله تعالى على خلقه إلا هذه السورة لكفته، وذلك لما احتوته من عظيم المعاني، فإن جميع معاني الدين في الأصل تعود إلى هذه السورة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأربع صفات فيها، إيش هي؟ إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق وتواصي بالصبر. ضده كفر عمل فاسد تواصي بالباطل وتواصي بالجزع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا نقول المخصص متصل ولا منفصل؟ متصل. فهل يستقل بنفسه؟ لا. هل استقل بنفسه؟ عجيب. متصل ولا منفصل؟ متصل. هل هو مستقل بنفسه؟ ليس مستقلا بنفسه. ولذلك كان متصلا. نعم. أداة التخصيص فيه إلا، وهذا كثير في القرآن، إلا الذين تابوا، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. نظير هذه، نظير هذه أيضا. فهمتم؟ طيب، إذن الاستثناء نقول من المخصص المتصل، من المخصص المتصل، وليس المراد مخصص المتصل أن يكون في وسط الجملة، قد تكون الجملة منفصلة، مثل هنا إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر، انتهت الجملة الثانية ثم بدأت إيش الآية الثالثة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهمتم؟ يعني المتصل يكون في نفس السياق، ما يقع فصل بينه وبينه كلام كثير. فهمتم؟ وهذا سنزيد فيه البحث إن شاء الله في شروط الاستثناء. يكفي. بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: الخاص، شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول مثل أن يقول عديدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا درسا جديدا في الوصول بعنوان الخاص. ما هو الخاص في اللغة؟ كمال، ضد العام. وفي الاصطلاح الشخص أو العدد في شخص كمل اسم إشارة أو اسم علم. نعم. يزيد. الخاص لغة الأعضاء العام أما استبعها فقد بشر مؤلف على قول الجمهور، فقال هو قول الدال على هو قول الدال على المحصون بشخص أو عدد كأسماء العالم أسماء الإشارة أو العدد، أعرفه الشرقيين وقال هو قصر الآن على بعض أفراده بجانين الدلعة. أعد يا غرب. استوعبت الدرس بس ما فهمت؟ ما حضرت. نعم عفوا ما حضرت. هواري قلنا بأن الخاص لغة هو ضد العام. نعم. مصطلحا واللفظ الدال على المحصور على محصور بشخص أو عدد كأسماء العلم كأسماء الأعلام أو أسماء الإشارة أو أسماء العدد. كمان الخاص هو العام هو ضد العام. الخاص هو العام والعام هو الخاص. الخاص هو ضد العام. والصلاح هو اللفظ المختصر على محصور. ها؟ اللفظ الدال على محصور بعدد أو شخص كاسم العلم واسم الإشارة والعدد. حتى لغة المغرب العام مصطلحا هو اللفظ الدال على هو اللفظ الدال على شخص هو اللفظ الدال محصور جملة. هي حتى جملة ما يمكن. بدر هو ضد العام مصطلحا هو اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاشارة والاعلام والعلم. لابد من حفظ القواعد. لابد. ليس لطالب العلم بد من حفظها. لا بد. طيب لأنه وصول العلم. اللفظ الدال على محصور. أعد. هو ضد العام واصطلاحا هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام أو الإشارة أو أسماء العدد أو الأعداد. إذا قلت أتى القوم إلا زيدا صح؟ ها؟ طيب إذا قلت أكرم يزيدا بماذا؟ طريق الخاص هنا هو طريق تخصيص في الحقيقة، لأنك خصصت زيدا بالعطاء من دون من؟ من دون البقية إذا كانوا جماعة. إذا قلت أعطي ثلاثة وهم عشرون صح؟ إذا قلت أعطي لهذين وهم عشرة بالإشارة ها؟ الإشارة والعدد. طيب نعم خاص التخصيص في حالة ما إذا لم يقل مثلا إذا ما ذكر في المثال مثلا كما ذكرتم الآن المثال هم ثلاثة أكرم ثلاثة وهم عشرون هذا يظهر بأنه تخصيص. لكن إذا قال مثلا أكرم زيدا فهل له أن يعطي يكرم زيدا ثم بعد ذلك يكرم الآخرين؟ لا في فرق. يمكن يقول أكرم زيدا هذا خاص بزيد. أي هو خاص. هذا خاص باسم العلم. لكن قد يدل السياق أو تدل القرائن على أنه يريد زيدا لا يريد شخصا آخر. طيب إذا لم تكن في القرائن هل يعتبر خاص أو تخصيص؟ خاصا ولا يعد تخصيصا. قد تقول أكرم زيدا هذا خاص بزيد. نعم. متى يكون تخصيصا؟ إذا أخرجنا مثلا يقول لا تكرم إلا زيدا أو أكرم إلا زيدا. يمكن هذا أكرم إلا زيدا. لا إذا قلت أكرم إلا زيدا يعني أكرم الكل إلا زيدا لا تكرم. أي فهمت؟ إذا قال أكرم إلا زيدا يعني أكرم الكل إلا إيش؟ إلا زيد. ليس المراد إلا زيد هو الذي ينبغي أن يكرم بل هو يخرج من التكريم. طيب المحترز الأول على المحصور فخرج بقولنا على المحصور العام. العام لأنه لا يدل على يعم جميع الأفراد ولا يدل على محصور. طيب المؤلف ذكر التخصيص أيضا. أولا نسأل عن دلالة الخاص، هل هي ظنية أم قطعية؟ ونريد مثالا. كيف؟ حاتم. أن دلالة الخاص قطعية، وأجمع أهل المذاهب كلهم على أن دلالة الخاص قطعية، وضربنا ذلك مثالا في قوله تعالى نعم. إيه هذا المثال كلهم يحفظونه. أجمع أهل المذاهب أن واتفق أهل المذاهب بأن الخاص دلالته قطعية إلا بدليل. الأصل أن دلالته قطعية إلا بدليل، ومثال ذلك كقوله تعالى كذكر تعالى للخاص مثلا في قوله فصيام ثلاثة أيام، فهذه الثلاثة فهذه الخاص قطعية الدلالة، أي ثلاثة لا أربعة ولا اثنين، لا زيادة ولا نقصان. صحيح؟ ها؟ لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. وذكر المؤلف أيضا التخصيص، فما هو التخصيص في اللغة بدر؟ وفي الاصطلاح هو إخراج بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام، هذا تخصيص صحيح؟ إيه نعم. إذا لم يخرج وذكر بعض الأفراد دون الإخراج، هل هذا تخصيص؟ ليس تخصيصا صح؟ مثاله الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن الأولى هذا عام إذن استغرق، والثاني هذا ذكر لبعض أفراد العام ليس إخراج. فنقول نحافظ على صلاة العصر فقط. صحيح؟ مثال آخر. أنت. كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا عام في كل المطلقات يشمل الرجعية ويشمل البائنة بينهن الكبر. فقوله تعالى هنا يعني قوله تعالى المطلقات هن البائن بينهن الكبرى، لا نقول انها تستبعد لحيض او لا، وانما تذهب لان هذا ذكر لبعض افراد العام، هنا لا يقاس العام فلا يقتضي التخصيص، لان نقول عدتها كعده الرجعيه ثلاث قروء. نعم. أبو القاسم إذا قلت لك أكرم الطلبة عام، إذا قلت لك أكرم الطلبة أو لا تكرم زيدا من الطلبة، أنا طيب أكرم الطلبة وقلت لك لا تكرم زيدا وهو من الطلبة، أحسنت، هذا خاص يقتضي التخصيص. فالخاص قد يقتضي التخصيص يا حمزة، وقد لا يقتضيه، قد يقتضيه وقد لا يقتضيه بحسب المعنى، بحسب المعنى. فهمت؟ فأيهما أخص أو أدل على الحصر؟ أيهما أدل على الحصر؟ التخصيص، التخصيص أدل على مطلق الحصر. انتبهوا، لكن قد يكون خاص لا يقتضي التخصيص، ولا يمكن أن يكون تخصيصا لا يفيد الخاص. ما هو واضح؟ لا واضح. ذكر بعض أفراد العام، لا إله إلا الله، ذكر بعض أفراد العام خاص، ها؟ طيب هل يقتضي التخصيص؟ لا. الآن بحثنا في الحصر، حصر اللفظ الذي سيتناول الحكم الشرعي، فعندنا خاص وعندنا تخصيص. وإن كان التخصيص يطلق على الفعل ويطلق على الدليل ويطلق أيضا على الشارع، المؤلف جعلها إلا اثنين فقط، وهي يطلق حتى على الفعل. طيب بالنسبة للحصر، أيهما يعني أكثر حصرا، الخاص أم التخصيص؟ ها؟ ما واضح؟ الخاص لفظ دال على أي شيء؟ على المحصور. بماذا؟ بشخص أو عدد أو إشارة. يلا. طيب التخصيص نخرج بعض أفراد العام، نخرج ليس مجرد أن نذكر، فالخاص قد يكون مجرد ذكر، قد يكون مجرد ذكر، يعني نذكر فردا من أفراد العام لكن لا نريد إخراجه، هذا خاص نقول، فهو فيه حصر لا شك، لكن حصرة الحصر بالتخصيص يكون أكثر، يكون أكثر، يعني فيه تأكيد على أن لا يكون الحكم متناولا إلا لهذا الذي حصرناه بالتخصيص عن طريق المخصصات التي ذكرها الأصوليون. واضح؟ طيب يقول هنا شخذنا، قلنا إذن أن التخصيص ضد التعميم، وهو في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام، ها؟ بأي شيء؟ بإلا أو أحد أخواتها، هذا استثناء، أنتم تنطون من الاستثناء إلى التخصيص. لا، التخصيص هل يمكن أن يكون بغير الاستثناء؟ ها؟ أي، لأن التخصيص فيه ما هو متصل وفيه ما هو منفصل، ها؟ كيف؟ إيه نعم، المتصل ضابطه ما لا يستقل بنفسه، ما لا يستقل بنفسه، وما يستقل بنفسه المنفصل. قال تعالى والله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده عام، لكنه هل مخصص؟ أي مخصص بمخصصات منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة بكثير. الكفار إذا ماتوا على الكفر، لا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. صحيح؟ اثنين، لا في هذا البحث، رؤية العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها. يوم لا يوم يأتي آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آخر، إذا تاب عند الغرغرة ايش نقول؟ تنفع ولا ما تنفع؟ لا تنفع، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. المراد إذا لم تكن الروح طالعة قبل أن تبدأ الروح في الخروج تقبل التوبة، فإذا كانت عند الخروج لا تقبل، لأنه حينئذ يكون قد عاين. والواجب عليه ماذا؟ أن يتوب قبل معاينة العذاب. الواجب عليه أن يتوب قبل معاينة العذاب. وأحل الله البيع عام، مخصص مخصص أم لا؟ مخصص بماذا؟ لمخصصات كثيرة كبيع الغرر والجهالة والبيع الربوية والغبن والخداع والبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة وغير ذلك، وبيع المحرمات. ايش نقول؟ هذا كله يخصص، او نعم هذا كله يخصص ماذا؟ او مخصص هذا كله من المخصصات لقوله وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، هذه مخصصات. كيف هي؟ منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة. طيب قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا متصل بماذا؟ بإلا، بأداة الاستثناء. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. نفس الشيء؟ نعم. فصار المخصص ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل لكمال ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. المؤلف استدل بالسورة، سورة العصر. هذا ماذا نقول؟ من التخصيص المتصل والمنفصل. المتصل صح؟ طيب أدوات التخصيص المتصل، أدوات ايش نقول؟ الاستثناء. بماذا؟ بأدوات الاستثناء، مثل إلا. الاستثناء في اللغة استثناء ومن الثاني هو رد بعض الشيء إلى بعضه، واصطلاحا هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عجز ليس الثاني، مين الثاني؟ نعم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بدر، تخصيص هذا أم لا؟ تخصيص. والمخصص متصل أم منفصل؟ ها؟ متصل نعم. وهل لا بد أن يكون عاقبة؟ يعني هل لا بد أن يعقبه مباشرة أم أنه حتى ولو وقع الفصل؟ هذا هو بحثنا في هذا الدرس. يقول المؤلف رحمه الله شروط الاستثناء. قال يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها قوله منها هذه للتبعيض، لأن الأصوليين ذكروا شروطا كثيرة، منها مثلا أن يكون المستثني واحدا، وألا يكون المستثني رجلا آخر أو غير متكلما آخر. مثال ذلك لو قال مثلا عبيدي عبيدي أحرار، هذا رجل عنده عبيد، قال عبيدي أحرار، فقام صاحب له بجانبه قال إلا عمرا، نقول عند بعض العلماء لا يصح هذا الاستثناء مطلقا، سواء أقره المتكلم الأول أم لم يقره. لماذا؟ لأن المستثني ليس هو المتكلم، ولا بد أن يكون المستثني هو المتكلم، لأنه هو المعني بالأمر. ولكن الصحيح أنه لو قال الثاني إلا عمرا وأقر لصح الاستثناء. يا بدر، لو قال عبيدي أحرار وسكت، فقام مستثن ثاني ليس هو الذي استثنى، قام صاحب له قال إلا عمرا، فيها خلاف. والصحيح أن الاستثناء يصح إذا أقر. والإقرار كيف يكون؟ إما باللفظ أو الإشارة الدالة، يعني إما يقول إيش إلا عمرا، أو يقول نعم، أو يقول هكذا برأسه. لكن إذا سكت يعتقد العبيد كلهم، إذا سكت ولم يقل شيئا هل يعتق العبيد كلهم؟ ها يعتق، ما لا ندري، أي لأنه ما دام أنه تكلم بكلام فالأصل أن يبقى الكلام على ظاهره دون تأويل، الأصل عدم التأويل والأخذ بالظاهر إذا لم يتكلم. لا، هذه قاعدة العوام، السكوت علامة الرضا، هذه عند العامة ليست عند أهل الأصول. قد يكون اللي عامرا وهو سكت مازال يفكر سكت لا يقر، يقول هذا يتكلم في الفاضي، يعني يتكلم ولا يتكلم ما يهمه، يقول اللي عامرا فليستثني من شاء ما شاء، أنا عبيدي أحرار وانتهى الأمر. فأما إذا أقر بلفظ أو بفعل يدل عليه ماذا نقول؟ الفعل الذي يدل عليه مثل إيش؟ مثلا يطأطئ برأسه، أو يقول بيده مثلا هم أربع عبيد، لما قال الثاني قال إلا عمرا قال هكذا، أشار لعمر قالوا هكذا، يعني أنت ارجع، أنت لابد تبقى تحت العبودية، وأما البقية فإنهم عتقاء. فهمتم؟ هذا القول هو الصواب. يقول يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، لا بد أن يتصل ماذا؟ المستثنى بالمستثنى منه، اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. فعندنا هنا ثلاث أشياء، عندنا استثناء وهو إيش؟ وهو اللفظ، مستثنى ومستثنى منه. فالمستثنى أهو الأول من الثاني في الجملة؟ الثاني، والمستثنى منه الأول. الشرط الأول يقول أن يتصل بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، إذا كان فيه اتصال ولم يقع فاصل في الاستثناء لا بشيء يسير ولا بشيء كثير نقول هذا متصل حقيقة للحكمة. حقيقة مثل أن يقول نساؤه طوالق إلا زينب، ايه نساؤه ما لا ما نص على العبد ما قال الاربع خلينا من ما هو مشهور عند الحنابلة نساؤه طوالق الا ما قال نسائي الاربع لان هذا فيه زيادة تخصيص وتأكيد قال نساؤه طوالق الا زينب هل في اتصال الان بين المستثنى والمستثنى منه الاتصال هل هو على سبيل الحقيقة ام انه هل أنه اتصال حقيقي أم أنه اتصال على سبيل الحكم حقيقي ما فصل بشيء يعني ما قال نساؤه طوالق ثم جلس يفكر أو جعل يسعل أو نام نومة ثم قال إلا زينب لا استثنى مباشرة إذن يصح الاستثناء لا يصح الاستثناء لكن لو قال نساؤه الأربع هذا المشهور من المذهب أن الأربع يطلق أي المشهور من المذهب طيب هذا متصل حقيقة المتصل حكما يقول والمتصل حكما ما فصل نعم ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس الأول نبقى في الأول حتى نميز بين المستثنى والمستثنى منه إذا قال نساؤه طوالق إلا زينب زينب ها مستثنى نساؤه طوالق مستثنى منه الاستثناء إلا احنا قلنا استثناء مستثنى منه مستثنى مستثنى منه يكون في الأول الثاني ما بعد الاستثناء يكون ايش مستثنى طبالكم متصل حقيقة بينا الآن عرفناه المتصل حكما يعني ليس متصلا حقيقة لكنه في حكم المتصل يقول ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس مثاله قال نساؤه طوالق ثم جعل يسعل كما نسعل طويلا ثم قال إلا زينب لكن السعال الذي انتابه لا يمكن له أن يدفعه صح الاستثناء صح فهل هو متصل حقيقة أم حكما حكما لماذا قلنا حكما ولم نقل حقيقة لأن الفاصل الذي جاء بين المستثنى والمستثنى منه يشق دفعه أو مثلا قال نساؤه طوالق وجعل يعطس المرة تلو الأخرى ثم قال بعد 10 مرات من العطسات إلا زينب يلا شنقول يصح الاستثناء لا وهل متصل متصل حكما ولا حقيقة لماذا قلنا حكما لأنه يشق دفع هذا العطاس انتبهوا سيأتي مازال عندنا تفصيل قال فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل ها؟ ها؟ فإن فصل ماذا قلت فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيد فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع المسألة الأولى قبل أن ننتقل إلى هذا ظاهر كلام المؤلف أن الفاصل لو كان مما يمكن دفعه ما صح الاستثناء وهذا قال به بعض الأصوليين يعني لو كان لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل يمكن دفعه ولا يشق عليه لا صح الاستثناء مثل أن يقول نساؤه طوالق وعنده يعني عطسة لكن يمكن أن يتماسك ويستثني بعدها ايش يقولون ها لماذا لأن الفاصل يمكن دفعه ولكن الصحيح أنه سواء سواء كان هذا الفاصل مما يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه فالمسألة سواء الصحيح عند المحققين المسألة سواء أن الاستثناء يصح نعم حتى ولو كان هذا الفاصل مما لا يشق دفعه فإن الاستثناء يصح بشرط أن يكون الكلام واحدا كما سيأتي ولذلك قال فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر إذا قال عبيدي أحرار ويسكت ثم بعد دقائق إلا سعيد القول الأول في المسألة لا صح لماذا؟ لأنه فصل بشيء يمكن دفعه لما يمكن إيش هو؟ السكوت أو يتكلم بكلام آخر مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يصير يتكلم عن الأخبار وما جرى في العالم وبعد ما تكلم عن الأخبار وما جرى في العالم قال إلا سعيد يصح؟ ها؟ لا على القول الأول لماذا؟ لأنه وقع فاصل بين المستثنى والمستثنى من بكلام أو فاصل بكلام آخر أو فاصل يمكن دفعه ولذلك قال إلا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتقل الجميع لأنه قال عبيدي حرام نعم يا سعيد سيأتي وقيل وهذا قول الثاني يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا هذا لابد من اعتباره هذا الضابط يصح مع السكوت أو الفاصل بشرط أن يكون الكلام واحدا يعني مثلا يقول عبيدي أحرار فيسكت خمس دقائق ربع ساعة ثم قال فكر قليلا ثم قال إلا سعيد هذا سعيد عزيز عليه يريد أن يبقيه في ملكه ايش نقول على القول الصحيح صح لأنه لا دليل على الأول الثاني لا احنا هذا ذكرناه بالسكوت لكن الآن سيجعل الكلام واحدا يقول عبيدي أحرار ابتغاء وجه الله وهؤلاء يعني أحسنوا إلي أعطينا إيش المشكلة اللي عملتها لنفسي أنا أحتاج إلى عبد يخدمني إلا سعيد ها صح الاستثناء لماذا لأن الكلام لأن الكلام واحد هل وقع فصل في الحقيقة فاصل إلا وقع فاصل وهل هو الآن هل الاستثناء متصل كيف تقول فاصل ثم تقول متصل احنا قلنا اما ان يكون متصلا حقيقة بحيث لا يقطع شيء واما ان يكون متصلا حكما وذلك بأي يكون فصل يشق دفعه هذا كله لا يشق دفعه إذا لا يوجد اتصال هنا إذ أنه وجد بين يا حمزة المستثنى والمستثنى منه كلام هذا هو الفاصل لكن لما كان الكلام واحدا إيش إيه كلام ولكنه ما في اتصال مع ذلك ليس باتصال هذا المتصل حقيقة أن يقول عبيدي أحرار إلا سعيدا هذا حقيقة حكما عبيدي أحرار يعطس أو يسعل أو يغمى عليه وما أشبه ذلك مما يشق دفعه ثم يقول إلا سعيدا الثالث يقول عبيدي أحرار ثم يذهب ليطنب في الموضوع نفس الموضوع لا يخرج عن هذا الموضوع ثم يقول إلا سعيدا بعد ذلك لا نقول أنه متصل بل هو منفصل لكن هذا الانفصال على القول الصحيح لا يضر المسألة فيها قولان القول الأول بماذا لا صح والقول الثاني أنه يصح إذا سكت لكن إذا سكت كم هذا الذي ينبغي أن نعرف هل إذا سكت أيام المسألة تعرفون هذه حتى ربما يقول طالب العلم يتساءل يقول كيف المسألة التي نتعلمها في شيء لا طائل وراءها، ولكن ليس الأمر كذلك، لأنها تنفعك حتى في الوقف مثلا، في مسائل يأتي فيها الاستثناء في الأوقاف، في الطلاق ينبغي أن يعرف الإنسان حكمها. يعني لو سكت ليلة كاملة، نام وقام من الغد قال إلا سعيد، هذا الظهر أنه لا يصح. لماذا؟ لأن الفاصل طويل والسكوت طويل. لكن لو سكت برهة من الزمن ماذا نقول؟ صح ولا بأس. لكن لو مثلا سكت بين صلاتين، وفي الحقيقة المرجع في ذلك للعرف، حتى ما فيه الدليل الشرعي، ولكن المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس سكوتا طويلا فإنه يعد سكوتا طويلا. مثل لو صلى الظهر فقال عبيدي أحرار، ثم ذهب فصل حتى بعد ما صلى العصر، ساكت ساكت. يفكر. ايش نقول لهذا؟ ايش يعني؟ هل السكوت مثلا رجل قال شيئا ثم سكت، لكن في هذا السكوت كان يعمل في شيء لكنه ساكت، ايش يشتغل مثلا؟ اي لا بأس، هذا العمل اليدوي لا بأس، يعمل عملا يدويا ساكت، ورجل قال شيئا لكنه ساكت ويفكر، ما في اثر. لا فرق بينهما، كلاهما ساكت. الاول ساكت لكنه يفكر. ايوه، لكن هذا يفكر، يمكن ان يفكر ويعمل بيده، يعمل بيده فجرح اصبعه قال ايش هذا كان عمل سعيد، ليش انا افعل هذا؟ هذا كان العبد الذي يتولى هذا، فهمت؟ طيب، لا اثر، لا اثر للحركه، السكوت سكوت. لكن إذا توسط بين الاستثناء، يعني الاستثناء إذا توسطه وقطع بكلام آخر، هذه مسألة أخرى تختلف عند بعض الأصوليين، ليس عند الكل. لكن الآن نتكلم عن القول الراجح، وهو الثاني الذي أخره المؤلف، وهذا هو الصحيح الذي عليه التحقيق، أنه إذا أن الاستثناء يصح إذا وقع فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، إما بسكوت، لكن نسل السكوت هذا هو الذي ينبغي نعرفه، هل السكوت طويل، سكوت ليلة أو نصف يوم أو ساعات، أم أنه سكوت يسير؟ الثاني سكوت يسير، لأنه يا هواري بعض العقود لازمة، فما تكلمنا بعض العقود تكون لازمة، صحيح أم لا؟ كيف؟ وش معنى لازمة؟ يعني أنها نافذة، مثل الأوقاف، بعض العقود تكون لازمة لا شك، هكذا يعبر الفقهاء، يعني أنه إذا تلفظ بما يعقد العقد فإن هذا التلفظ يجعله لازمة نافذة، ليس له فيه خيار. مثل إيش؟ الطلاق، وإن كان حل لبعض عقدة النكاح، الوقف كذلك، لا البيع شيء آخر، فهمت؟ طيب، الآن إذا فصل بسكوت ليس بطويل صح الاستثناء، أو يقول، أو إذا كان الكلام واحدا نفس الكلام ثم يعود فيستثني، يقول نساؤه طوالق أغضبنا ولا خير فيهن وكذا، لكن ترى إلا أم العيال هذه زيدة، إيش نقول؟ يصح؟ إيه، نقول أم العيال لا تطلق، وليقول الصغيرة هي هذا الظهر سيستثني هذه. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، خطب الرسول عليه الصلاة والسلام الناس خطبة عظيمة، فقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، والألفاظ كثيرة، لا ينفر صيدها أو لا ينفر صيده، لا تلتقط ساقطته، الألفاظ كثيرة، إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فلا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع شجره، لا يختلى خلاها الخلا، الخلا هو الحشيش، يعني لا يحش حشيش. خطب لكم. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب، قام العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله إلا الإذخر، وهذا نوع من أنواع العشب، فإنه لقينهم وبيوتهم. هذا النوع من الأعشاب كانوا يستعملونه في سد الفرج التي تكون بين اللبن في اللحد، وكانوا أيضا يستعملونه في سد الفرج التي تكون في سقوف البيوت، فكانوا يسقفون البيوت بالخشب والحطب ويضعون الجريد ثم يضعون الطين، فحتى لا يتسرب هذا الطين ويسقط يضعون هذا الإذخر. فلما قال العباس رضي الله عنه ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فهنا هل استثنى الإذخر من أول الكلام؟ هل قال ولا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشها إلا الإذخر؟ لا، وقع فاصل أم لا بكلام آخر الذي استثنى من؟ العباس. إلا الإذخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. ولذلك قدمنا في أول البحث أنه لو استثنى غير المتكلم فالأصل أنه لا يصح إلا إذا أقره من؟ إذا أقره المستثنى المعني بالأمر، إذا أقره إما بلفظ أو بإشارة تدل صح الاستثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه سكت قال هكذا برأسه ونقلت لنا في الحديث صح الاستثناء أم لا؟ صح. لكن هنا نص عليه الصلاة والسلام فقال إلا الإذخر، فأقر ذلك واستثنى وصح الاستثناء. إذن نخرج من هذا بهذه الفائدة أنه إذا وقع فصل في الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه إما بسكوت لا يطول أو بكلام في الموضوع صح أم لا؟ صح، سواء كان الاستثناء من المتكلم أم من غيره إذا أقر المتكلم أو أشار بما يدل على استثنائه. قال عبيدي أحرار قال الذي بجانبه إلا زيد، نعيده، فقال إلا زيد، يصح؟ إيه صح، عبيدي أحرار فقلت أنت إلا زيد، أنت استثنيت فقلت أنا إلا زيد، يصح؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إلا الإذخر قال إلا الإذخر. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط كما اشترط ذلك بعض العلماء، لا يشترط أن ينوي الاستثناء، لأن بعض أهل العلم من قال أنه لا بد أن ينوي الاستثناء، لا بد أن ينويه الاستثناء، يعني لا بد إذا جعل يتكلم وأراد أن يخرج بعض أفراد العام من ألفاظه بالاستثناء لا بد أن ينويه مقدما، فإذا لم ينويه ما صح. فسألناه ما هو جوابكم عن هذا؟ قالوا هذا النسخ، جعلوا الاستثناء هنا كحكم النسخ، نسخ لما مضى من الحكم أو من الأحكام، والصحيح أنه ليس بنسخ، الصحيح أن الاستثناء ليس بنسخ، لأن هذا هو الأريح،